Bye. الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا you

Oh, والله رؤوف بالعباد. قل يحببكم الله.

نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن فإن Oh,

وَجَنَّةِ الْعَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ لقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا

هم

إنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. اتقوا الله لعلكم تفلحون.